المفضل بن سلمة أي في أمر النفقة، وقوله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبة. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، أي كذلك يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائها فتزهدون فيها، وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبون فيها. والآن يا إخواني ننتقل إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى إلى قوله حكيم فيه ثمان مسائل. الأولى، روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال لما أنزل الله تعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. صدق الله العظيم. فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. والآية متصلة بما قبل، لأنه اقترن بذكر الأموال الأمر بحفظ أموال اليتامى. وقيل إن السائل عبد الله بن رواحة، وقيل كانت العرب تتشاءم بملابسة أموال اليتامى في مؤاكلاتهم فنزلت هذه الآية. المسألة الثانية يا إخواني، لما أذن الله جل وعز في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم وفيهم، كان ذلك دليلا على جواز التصرف في مال اليتيم تصرف الوصي في البيع والقسمة وغير ذلك على الإطلاق لهذه الآية. فإذا كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في نظره جاز عليه فعله وإن لم يقدمه وال عليه، لأن الآية مطلقة والكفالة ولاية عامة، لم يؤثر عن أحد من الخلفاء أنه قدم أحدا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم، وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم. المسألة الثالثة، تواترت الآثار في دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة فيه وفي جواز خلط ماله بماله دلالة على جواز التصرف في ماله بالبيع والشراء إذا وافق الصلاح، وجواز دفعه مضاربة إلى غير ذلك على ما نذكره مبينا إن شاء الله تعالى. واختلف في عمله هو قراضا، فمنعه أشهب، وقاسه على منعه من أن يبيع لهم من نفسه أو يشتري لها، وقال غيره إذا أخذه على جزء من الربح بنسبة قراض مثله فيه أمضي كشرائه شيئا لليتيم بتعقب فيكون أحسن لليتيم. قال محمد بن عبد الحكم وله أن يبيع له بالدين إن رأى ذلك نظرا، وقال ابن كنانة وله أن ينفق في عرس اليتيم ما يصلح من صنيع وطيب، ومصلحته بقدر حاله وحال من يزوج إليه وبقدر كثرة ماله، وكذلك في ختانه، فإن خشي أن يتهم رفع ذلك إلى السلطان فيأمره بالقصد، وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائز، وما فعله على وجه المحاباة وسوء النظر فلا يجوز. ودل الظاهر على أن ولي اليتيم يعلمه أمر الدنيا والآخرة ويستأجر له ويؤاجره ممن يعلمه الصناعات، وإذا وهب لليتيم شيء فللوصي أن يقبضه لما فيه من الإصلاح. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة النساء إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة: ولما ينفقه الوصي والكفيل من مال اليتيم حالتان. حالة يمكنه الإشهاد عليه فلا يقبل قوله إلا ببينة، وحالة لا يمكنه الإشهاد عليه فقوله مقبول بغير بينة. فمهما اشترى من العقار وما جرت العادة بالتوثيق فيه لم يقبل قوله بغير بينة. قال ابن خويز منداد: ولذلك فرق أصحابنا بين أن يكون اليتيم في دار الوصي ينفق عليه فلا يكلف الإشهاد على نفقته وكسوته، لأنه يتعذر عليه الإشهاد على ما يأكله ويلبسه في كل وقت، ولكن إذا قال أنفقت نفقة لسنة قبل منه، وبين أن يكون عند أمه أو حاضنته فيدعي الوصي أنه كان ينفق عليه أو كان يعطي الأم أو الحاضنة النفقة والكسوة، فلا يقبل قوله على الأم أو الحاضنة إلا ببينة أنها كانت تقبض ذلك له مشاهرة أو مسانا. المسألة الخامسة: اختلف العلماء في الرجل ينكح نفسه من يتيمه، وهل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته؟ فقال مالك: ولاية النكاح بالكفالة والحضانة أقوى منها بالقرابة، فأما إنكاح الكافل والحاضن لنفسه فيأتي في سورة النساء بيانه إن شاء الله تعالى. وأما الشراء منه فقال مالك: يشتري في مشهور الأقوال. وكذلك قال أبو حنيفة: له أن يشتري مال الطفل اليتيم لنفسه بأكثر من ثمن المثل، لأنه إصلاح دل عليه ظاهر القرآن. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في النكاح ولا في البيع، لأنه لم يذكر في الآية التصرف، بل قال تعالى: إصلاح لهم خير، من غير أن يذكر فيه الذي يجوز له النظر. وقال أبو حنيفة: إذا كان الإصلاح خيرا فيجوز تزويجه ويجوز أن يزوج منه. أريد أن أتوقف قليلا يا عم عند هذا القول الأخير للإمام أبي حنيفة: إذا كان الإصلاح خيرا فيجوز تزويجه ويجوز أن يزوج منه، فهل يعني هذا ما أشار إليه الإمام القرطبي حول ما قاله بعض العلماء في حالة الرجل الذي ينكح نفسه من يتيمة؟ هذا الموضوع سيشرحه لنا الإمام مفصلا يا ولدي في سورة النساء إن شاء الله، لكن الآن أستطيع أن أشير إليه إشارة عابرة لأن وقتنا أوشك على الانتهاء كما تعلم. نعم يا عم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا ولدي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها ولا يقسط لها سنة صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا سنة صداقهن. لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم. وبارك الله فيك يا ولدي وزادك حبا للعلم. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.